اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبلغ كبير مقصده أنه إذا كانت عندنا جملتان شرطيتان الشرط فيهما مختلف متعدد. عليكم السلام ورحمة الله. الشرط فيهما مختلف ولكن الجزاء واحد. مثل ما إذا خفيت عليك الجدران فقصر. أي جملة الشرطية الأولى. ثاني، وإذا خفي عليك الأذان فقصر. هاي جملة الشرطية الثانية. إذا هاتان جملتان الشرطيتان بينهما تعارض وتنافي. ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله. ليش أكو تعارض بينهما؟ يعني الشرطية الأولى شرط الدين إذا خفي الأذان فقصر داعم على وجود المفهوم. مفهوم شو يصير؟ مفهوم ايش يصير؟ واذا لم يخف الاذان فلا تقصر. سواء مطلق هذا المفهوم بمقتضى اطلاق المفهوم شنو؟ سواء شنو؟ خفية الجدران ام لا. فاذا هذه الشرطية الاولى بمقتضى مفهومها المنتعارف بمقتضى مفهومها طبيعي اطلاق مفهومها. هذا المقصود بمقتضى اطلاق مفهومها المن راح تعارض. منطوق الاخرى. لان منطوق الاخرى شو يقول؟ اذا خفيت الجدران قصر. بينما مفهوم الاولى شو يقول؟ يقول لا. يقول اذا لم يخف الاذان اتلك قصر. خفت الجدران ام لا؟ لما قال سواء خفت الجدران ام لا عارف شنو منطوق الثاني. وهكذا الكلام وين يجي؟ في الثاني. بعد لا اكرر انت تفهم بعد شلون الثانية بمفهومها شو تعارض منطوق أولى. أذن تسعى البيان لأن الثانية بمفهومها شو تقول؟ بمفهومها الثانية إذا لم تخف الجدران لا تقفل سواء خف الأذان أم لا. شهادة سواء خف الأذان أم لا علمني عارض منطوق الأولية شو تقول؟ إذا خف الأذان قصر. فهاليوم بحثنا إذن شنو شو عدك اليوم؟ فاتهمنا هذا شنو شو عدك؟ ها أقول شو نسوي؟ العلاج شنو العلاج؟ في مثل هيك قضيتين شرطيتين إذا جاءتنا قضيتان شرطيتان جزاؤهما واحد شرطهما متعدد ف مفهوم كل واحدة اطلاق مفهوم كل واحدة يعارض منطوق الاخرى حينئذ ماذا نفعل؟ اقول الاخ مستريح رحمة الله عليه اصلا هذا السؤال ما يوجه اليه. ليش مستريح؟ لانه يقول مفهوم ماكو يوتي ولا سأل إذن هذا السؤال لمن يوجه؟ لمن يقول بمن؟ بالمفهوم. لذلك الآخرون يفترض نفسه على يقول بالمفهوم. لو قلنا كيف الجواب يصير؟ يقول احنا امامنا اربعة تصرفات يعني اربعة وجوه للجمع تحصل باربعة تصرفات. انت بعد شوف ياهو اللي بيتفكاره انت بعد عليه هذا التصرف الاول الذي حصل لنا التصرف الاول يا جمع الجمع الاول التصرف الاول ان نقول بوية وهذا ما تقول لي سبب المعارضة ياهو صار اطلاق المفهوم اي سواء انقيد اطلاق المفهوم تنتهي المشكلة. بيوضح زين ما فهم شو نقول لك الشرطية الاولى اش كانت تقول بالله اذا خف الاذان هاي بالمنطقة تقول فقصر. مفهوم الثاني يقول واذا لم يخف الاذان فلا تقصر. اول كنا المفهوم نقول مطلق سواء الان سواء نحذفها سواء احذفها هاي سواء هي تخربط الشغلة سبب المعارض سواء نحذفها بالله النتيجة اذا احذفنا سواء شو تصير هاتش شوف راح اكرر ترى المفهوم واذا لم يخف الاذان فلا تقصر سواء راح احذفها اذا شوف راح اقيد لم تخفى الجدران بهذا القيد اذا لا تصير بشار هي بشار اذا لم تخفى الجدران فالمفهوم اذا قيدت انه لا تقصر بس شوكت اذا ما خفى الاذان لا تقصر بشار شنو بشرط ان لا تخفى الجدران. فإما أن هكذا نفعل وإما هذا الجمع الثاني شوف شلون الجمع الثاني التصرف الثاني أنا نقول بوية أصل المفهوم بيشيل إيدك عنه مفهوم شيل إيدك عنه مرة من أصل شيل إيدك عنه هو هذا سبب الكنافات بيشيله يقول لك أنت ما سامع الضرورة تقدر بقدرها أنت ما سامع هو ما دام التنافي يرتفع بمن يرتفع بتقييد المفهوم يبقى المفهوم لكن يقيده ليش ترفع ايدك عنا رأسا الضرورات مولانا تقدر بقدرها يا لا شنو الحكي هذا احتمال الثاني اصلا موهول رأسا ليش الاخر يذكر اصلا خبوية بس اقول فارق اكو بين الاحتمال بالنتيجة بين التصرف الاول والتصرف الثاني من حيث النتيجة اكو فرق بينات فيني ولا هذا الفرق شوفوا بينات هذا انه على الاحتمال الثاني التصرف الثاني لا يمكننا ان ننسي وجود سبب ثالث بالخوف سبب ثالث بعد ما نقدر ننسي ليش ما نقدر ننسي لأن الجملة الأولية شو تقول إذا خف الأذان قصر كل ذي مفهوم ما عليها على الاحتمال الثاني مفهوم ما عليها ما تقول وإذا ما خفش تسوي ساكت بس تقول بوي إذا شي يسمونه خف الأذان فقصر نقولها وإذا ما خف تقول ما أحكي ما أحكي ما عندي لسان ما عندي بس انا اقول اذا خف الاذان تقصر. طب يا ابن الثاني شو تقولي؟ تقول اذا خف الجدران تقصر، واذا ما خف تقول ما احكي مفهوم ماكو. فاذا يمكن احتمال اكو انه ماذا؟ اكو موجب وسبب شنو ثالث، وهو شنو مثلا موجب ثالث مثلا شنو؟ اذا سيارتك ضيعتها، ربعك تيهتهم مثلا، اقول يمكن يا لا فقط بعد الجملتان ما ينسى الموجب الثالث. ما عندنا موجب، ما عندنا طريق لنفي الاحتمال الثاني. احتمال الثاني موجب ثالث، الاحتمال موجود، هذا عليما على الاحتمال الثاني. اما على الاحتمال الاول التصرف الاول، يعني اذا قلنا مفهوم اكو لكن قيدناه، المنشأ الثالث السبب الثالث نقدر ننفيه. ليش؟ ليش نقدر ننفيه؟ لان الجملة الشرطية الاولى شنو مفهوم ايش قالت هي؟ اذا خف الاذان فقف، نقولها واذا ما خف عندها مفهوم. اذا ما خف يلا شو تقولي؟ شو تقول؟ تقول واذا ما خف لا تقصر بعد، هذي الا اذا خفيت الجدران مقيدنا، الا حسرته بهذا، حسرته بهذا. يعني منشأ ثالث بعد وجود القصر بعد ما اكو. هذا الفارق بين الاحتمال الاول والثاني، اهضم المطالب من عدي كل الزين. عليكم السلام ورحمة الله. خب التصرف الثالث ان نقيد، يا هم قيد مديت الساذني شبيك بعد كل ساعة دون نقيد، اقول لا ذيت الساقلت نقيد اطلاق المفهوم، هسه اقول نقيد المنطوق. المنطوق المنطوق نقيد اطلاقه. المنطوق الثاني يقول، المنطوق المنطوق الثاني يقول في الجملة الاولى اذا خفي الاذان فقص، بمقتضى اطلاق المنطوق شنو؟ بمقتضى اطلاق المنطوق انه سواء خفيت الجدران ام لا، خفاء الاذان وحده يكفي. اذا خفى انت بوي قصر، اذا خفى الاذان حس خفت الجدران ويا او لا ما يأثر، اذا خفى وحده يكفي. احنا نقيد اطلاق المنطوق شو نقيد؟ هيك نقول اذا خفي الاذان وهي سواء نحذفها، سواء خفية الجدران ام لا، لا احذفها نقيد اذا خفي الاذان وخفية الجدران فقصر، راح يصير الشرط ياهو الموجب ياهو. تقدر تقول ولا سبب القصر مجموعين مو كل واحد، لا اثنين شنو اثنين، يعني مو المقصود كل واحد يصير شرط، لا لا مجموعهما اي اي اي، يعني واحد منهما لا يكفي لوجوب القصر. الثنين يكون اتحققت يعني الشرط واحد، بس هالشرط الواحد مركب منين؟ من المجموع. فالتفت ترى تقييد المنطوق ايش قد يأثر، يجعل الشرط واحد. والاحتمال الرابع ان نقول بانه المن نقيد بالله شو نسوي بعد؟ ما تقول لي خلي نقول الشرط هو الجامع، يعني احدهما الجامع بين احدهما، يعني هيك ان نجعل الشرط هو الجامع بينهما. اقول هذا شنو فرقه ويا الثالث؟ ويا الثالث شنو فرقه؟ الثالث اجعلنا الشرط كم واحد؟ واحد واحد، بس واحد مركب من المجموع، يكون يخفى الاذان والجدران اثنين اخر يلا اصلي. اما على الرابع نجعل الجامع، الجامع يعني شنو؟ يعني احدهما، يعني هسه نقول اذا خف الاذان او على الاحتمال الثالث كنا شنو نقول؟ واو كنا نجيب، على الاحتمال الثالث شنو الرابع شنو نجيب؟ او إذا خفي الأذان أو خفي الجدران، يعني أحدهما، نجعل الشرط والجامع. فالفرق هو الجلي بين الاحتمال الثالث والاحتمال ماذا؟ الرابع. أقول هذا الاحتمال الرابع توجيهه شنو؟ بأي توجيه؟ توجيهه شنو شيسه؟ توجيهه الاحتمال الرابع نجعل الشرط الجامع. نقول إذا ما نجعل الشرط الجامع يلزم اجتماع شنو؟ يلزم اجتماع بلي يلزم صدور الواحد من الكثير. مستحيل. واحد من الكثير ما تعرف ايش تقول بلي، لانه يلزم وجوب القصر مسبب عنه. اذا ما نريد نقول ان الشرط هو الجامع، وجوب القصر مسبب عنه عن شيئين له علتان مستقلتان، شنو؟ خفاء الاذان وخفاء جدران. والكثير ما يمكن يأثر في الواحد، والواحد ما يمكن يأثر، يطلع منين؟ من الكثير. يشترط سلخية بين العلة وبين يكون مسانخة أكو بين العلة والمعلوم، مشابهة. ولذلك تشوف من النار ما تطلع في يوم من الأيام شنو؟ برودة، المسانخة ما. فهنا كذلك الواحد بما هو واحد ما يسانخ الكثير، ما يشاب الكثير بما هو، ما يمكن يصدر منه. فلا بد الموجود للقصر شنو؟ مو كل واحد لعنوانه كشنو؟ الجامع، احدهما اللي بالجامع شيء واحد، فكل منهما مؤثر، لكن ديما مؤثر بجامعه لا بعنوانه الخاص. فالخلاصة هكذا نقول أن الاحتمال الرابع نقول كل واحد مؤثر لكن بجامعه لا بعنوانه الخاص. أقول بقصر السين سيت أظنه. هذا الاحتمال اللي يسمونه الرابع ويا الأول، ويا الأول أكو فرق بينات اليولا. الرابع ويا الرابع ويا الأول أكو فرق بيناتهم لولا. الأول هو شنو؟ كان يقول الأول كنا نقيد شنو؟ المفهوم. يعني نقيد المفهوم كنا شنو نسوي؟ نقول إذا الشرطية تقول إذا خفي الأذان فقصر. مفهوم الثاني يقول وإذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت جدرة. هم راح يصير الشرط واحد منهم، فعلى الأول الشرط واحد منهم، على الأخير الشرط هم واحد من عدد. شنو الفرق بيناتهم؟ ما اعتقدت شنو الإشكال الثاني ولا الجواب. هذا الفرق بيناتهم، أنه على الثاء الرابع كل واحد شرط لكن بجانبه لا بعنوانه الخاص. بعنوان أحدهما هو الشرط، أحدهما هو الشرط. أما على الأول كل واحد مؤثر من السنين بعنوانه الخاص. بعنوانه الخاص. هذا الفرق بينهما. أي كم احتمال صار؟ أربعة. أكو فرد واحد خامس بعد للحل صاحب السرائر، للحل صاحب. قال بويا والأحسن شنو؟ شوف شلون حكاية حج كلش بعيد ترى الحل هيجي يحكي صاحب السرائر. قال ولا احسن شنو نقول؟ تطرف خامس اكل شنو يقوله؟ يقوله خل نشوف. يقول خل نلغي المفهوم في واحده منهما، واحده نبقي مفهومها والثانيه نلغي. طيب واحده يحسب كيف؟ يرتفع التنافي هيجي. قال وهذا جوابه ماذا؟ جوابه شنو؟ انت بالعجل تقدر ترجيح بلا مرجح، مع ان هذا مرافق. الغاء مفهوم واحد ما يكفيك، لا يكفيك الا تلغي مفهوم الثانيه. الغاء ما في ما احد بيك بعد التعارف موجود. يلا تعال انت تجرب وشوف. لا تجرب وشوف تعال تشوف شلون. اذا لا اذا خفي الاذان فقصر. هاي تريد تحافظ على مفهومها؟ تريد تحافظ ولا لا؟ وعلى الله اذا حافظ اي. وذيك شنو؟ تلغي مفهومها. بس منطوقك باقي يعني فقط المفهوم موجود اما المنطوق موجود. فهاي الاولية انا احافظ على مفهومها. مفهومها شنو؟ واذا لم يخف الاذان فلا تقصر. سواء خفيت الجدران ام لا. هذا يعارف شنو؟ المنطوق مال ذيك. بعد المعارضة موجودة. انت ترفع عن الثانية ماذا ترفع؟ المفهوم وما ترفع المنطوق. هو قال نلغي المفهوم في واحدة. في بليد. مو المفهوم المنطوق نلغي في واحدة. شو المعارضة وعلي موجودة. هذا ما يفيدك. فاولا ترجح بالله ما رجح. ثانيا ما يفيدك. ولعله لاجل وضوح بطلان هذا الاحتمال لم يذكر في بعض النسخ هذا الاحتمال. اصلا ما مذكور هذا الاحتمال. ما مذكور في بعض النسخ. يلا بويتش خلنا نمشي على الاحتمالات الاربعة مالتنا. خلنا نكررها من اول احتمالاتنا احنا بويتش نشوف شلون. حتى يا انا مختار خنشوف شو حضرة جنابك ياه وتختاره خنشوف بعدين ياه تختاره. احتمال الاول انه ماذا؟ نقيد المفهوم في كل واحد. احتمال الثاني ان نلغي المفهوم عن الثنين مو عن وحده. عن الثنين نلغي المفهوم شيء اذا اصلا عنه ونستريح بأن هذا الاحتمال الثاني هم مناسب واحد يشطره بالقلم. ليش تلغي المفهوم من أصله؟ الضرورات تقدر بقدرها. احتمال الثالث نقيد المنطوق مو المفهوم. الأول كان نقيد المفهوم هذا نقيد المنطوق. بين نقيده بالواو وبأو بالواو فيصير المجموع شرط واحد. احتمال الرابع نقيد المنطوق لكن بأو الشرط يصير هو الجامع. ياهو أحسن لك أقولك العرف عليه من يساعد والعقل عليه من الشيخ الشي يسمونه الآخند الخراساني يقول العرف يساعد على الثاني. الثاني يعني شنو؟ يعني ما يلغي أصلا المفهوم. أنا خلوه اللي هذا سبب لفتنا صار. أقول عجيب. أنا أقول العرف يساعد على الثاني يعني يقول نلغي المفهوم بعدها. ما أدري يعني قاعدة الضرورات تقدر بقدرها يعني عم مرتكزة وين في ذهن العصر بس مو بهلفه بس واقع مضمون الجملة مرتكز في ذهنه. شلون يلغي العرف؟ ما أدري الآخر شلون يقول. على أي حال العرف يساعد على الثاني والعقل شنو؟ شو يقول العقل؟ يساعد على الرابع. الرابع شنو هو؟ الرابع شنو هو؟ الرابع انه بليد. العقل يقول عقل مو دقيق هو يقول الواحد ما يأثر في من ما يمكن يصدر منين هاي من الكثير فينامج وجوب القصر شيء واحد ما يمكن ان ينشأ منين من خفاء اذان وخفاء جدران هذا صدور الواحد من الكثير فيلزم ان يكون الشرط شنو هو الجامع بينهما فكل منهما مؤثر بمن؟ بجامعه. اطبق العبارة. الامر الثاني انه اذا تعدد الشرط كانت عندنا شرطيتان تعدد الشرط فيهما بيقول يا رجال بيقول واتحد الجزاء يقول طب احنا نقول مثل من مثل هتش هاي الجملتان إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. أنت قوم استريح تقول الشرطية ما لها مفهوم. يقول ها لا بناء أنا هذا قاعد أحكي بناء. فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أنا أقول لا ذاك من حيث لا يجب ذاك ما أنا شغل بي. فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم انت انا اقول تحصل المعارضة بين وبين هاي مهمة يكون يقولها الاخر بين وبين من مفهوم كل واحدة اطلاق المفهوم في كل واحدة وننطق الاخرى. هاي النقطة لطيفة لطيفة هاي لطيفة الاخ ما قالها. خلاص شو نسوي لرفع هالمنافات؟ لابد من التصرف. شو نتصرف؟ يلا قل لي. نرفع اليد عن الظهور باحد اشكال اربعة. باحد اشكال اربعة. في الشكل الخامس مال شي يسمونه ما الذكرى اقوله. الشكل الخامس مال شي يسمونه صاحب الثراء. ان ذاك في بعض النسخ ماذا؟ محذوفة ماكو داعي الى ذكره. واذا تحب كلش كلش اذكره تريد اذكره؟ اذكره ولا؟ اذ اخير الامرين. الثاني راح نذكره. واستقلا نذكره وحده هو وحده. زين. لابد من التصرف ورفع اليد عن الظهور باحد اشكال اربعه. اما بتخصيص مفهوم كل منهما يخصص بينا بمنطوق الاخرى. مثلا مفهوم الاوليه شنو هو الاوليه؟ اذا اخذ الاذان فقط مفهومه شنو؟ اذا لم يخطئ فلا تقصر. انقيد المنطوق ذيك فلا تقصر اذا لم تخفى الجدران. مقيدة بمنطوق بسبب منطوقك. منطوقك يصير مقيد. اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخرى النتيجة شو تصير؟ النتيجة شنو شو تصير؟ ان القصر شو وقت يصير واجب اذا واحد منهم حصل يا هالخطا يا ذاك الخطا. شو وقت ما واجب اذا اثنين اثنين شنو انتفى؟ لذلك قال فيقال بانتفاء وجود القصر عند انتفاء الشرطين مع اثنين يكون ينتفى ذاك الوقت ينتهي وجوب القصر. اما اذا فرض خطا حصل يا الخطا اللي بيشا يجب القصر. هذا التصرف الاول. واما هذا التصرف رقم اثنين التفت جيدا. واما برفع اليد عن المفهوم فيهما يعني في الشرطيتين اصلا نضعهما عن المفهوم رأسا. والعجيب يقول العرف يساعد على هذا. اما قلت نتيجة الاحتمال شو يصير؟ انه بعد ما نقدر ننفي وجود موجب ثالث المن للقصر مو هيك شيء؟ مثل اذا خفوا ربعك عنك ربعك بالسفر فقصر هذا الموجب بعد ما نقدر ننفي. ليش؟ لان مفهوم بعد ماكو على هالاحتمال. كل واحد يقول الاولياء يقول اذا خف الاذان قصر بعد ما يقول اذا ما خف الاذان اشتم صح. الثاني يقول اذا خف الجدران اذا ما خف الثالث يمكن يجي ماذا؟ اكو احتمال ثالث موجب ثالث. اما على احتمال الاول لا احتمال الاول يقول شنو؟ اذا لم يصل الاذان لا تكسر الا لحفرة خفاء الجدران فلا دلالة لهما يعني للشر على هذا الاحتمال الثاني. لا دلالة الشرطيتين على عدم مدخلية شيء اخر في الجزاء ما يدل على ان الجزاء وهو وجوب القصر فقصر وجوب القصر. ماكو ثالث شيء ثالث يوجب القصر ما الى مدخلية يوجب القصر لا لعله اكو شيء ثالث من احد مؤثراتي وموجبات القصر مثل اذا خطأوا ربعي عني بخلاف الوجه الاول. على الوجه الاول فان في الشرطيتين الدلالة على ذلك يعني على نفي الموجب الثالث. واما بتقييد هذا التصرف الثالث رقم ثلاثة ترى التفت جيدا تصرف رقم ثلاثة قلنا نقيد المن قلنا الشر نقيد المنطوق بالواو وبأو يصبر الثالث بالواو لا تستعجل بعدين احتمال رابع بأو. واما بتقييد اطلاق الشرط في كل منهما بالاخر لكن بالواو فيكون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا فاذا خفيا وجب القصر ولا يجب يعني القصر عند انتفاء خفائنا ولو خفي احدهما افرض خفى واحد ما يفي مهم يكون يقن الثاني. والرابع الاخير هذا واما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما يعني انقيد بأو فيصير احدهما الشرط ذاك بالواو هذا بأو توجيهها قلت شنو لان نقول نفس تعدد الشرط هو قرين علامة تعدد الشرط قرين علامة على عن المؤثر في الواحد في الجزاء الواحد ووجود القتل المؤثر فيه أيضا واحد وإلا عند صدور الواحد من الكثير فلا بد كل منهما مؤثر لا بعنوانه بل بجامعه بعنوان أحدهما بأن يكون تعدد الشرط هذا توجيه الاحتمال الرابع قرينا على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل مو بعنوانه الخاص بعنوان قفاء أذان بعنوان قفاء الدراس هو يؤثر لا بعنوان أحدهما بل بما يؤثر بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان العنوان العنوان الذي يعمهما شنو هو عنوان أحدهما فبني أربعة أرفع لهم يساعد ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني فهم زين جاي للرجال ولعل نحن قلنا لا كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه لا يجهر وفي الرابع يقيد يعني يقع الشرط والجانب يقيد بأي يقول هذا يقول لي له هذا هذا يسمي هذا سيحدث لكم ماذا أنه يرجع للثاني فالمقصود هذا إنما ذكر الرجال هذا باعتبار آخر آخر احتمال كان بدين ياهو آخر آخر احتمال كان هو الرابع بعد فلذلك قال هذا كيف ما كان كلمة هذا أنت كان يسر الحق استطيع أن قال بواي استطيع بس هو جغلنا لما كتبه بقلين سنة كما أن العقل ربما يحين هذا الوجه الرابع ليه توجيه اللي بيسر أن العقل يقول الواحد ناظر من الكثير فلا بد أن يصير واحد محصر بجانبه بملاحظة أن الأمور المتعددة بملاحظة يعني بسبب أن الأمور المتعددة أن المتعددة يحصل بخطاء أذى لا خطاء جدران بسيط بما هو متعددة مختلفة لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في شيء واحد خطير كل شيء واحد الخطير اللي هو قلنا يجوب القارب فأمه تتكديه يعني أي شيء يسمع على واحد من فرجل فإنه لابد التنفية أكرابة خاصة مسابعة للحلة والمحلس فالنار ليش لا يطلع منها برودة يلا والثلاثة في يوم من الأيام قد يطلع منها ماذا حرارة غليان فالخلي الكتلي بالثلاثة ينفورة ما يصير فإنه لابد من الربط الخاصة من الحلة والمحلس ومن الياضة ومن الياضة من حجي لا يكاد الياحج بما هي ياحج يكون مرتبة منه واحد من واحد أن يكون وجود خاص مرتبط بالاثنين بينهما اثنين يعني واحد بهكذا كفاء الأذان وكفاء الجبران ليش قال بناهما اثنين يمكن يرتبطون بناهما واحد يعني إذا كان مؤثر الجوع إذا ولذلك قد قاعدة جعله ثلاثة قالوا الواحد لا يصدر إلا من واحد والواحد لا يصدر منه أحسب إلا واحد لأجل هذا الحصر أنه لا بد من السرطية ولا عصرية إذن فلا بد من المسير فتكون إذن الأرض النحلة من المساعدة بالملامة على السلام نحن ارفعنا إيد محمد عن أجل المظلوم ارفعنا إيد طيب اذا رفعنا ايدنا عن اصل المفهوم ايه مولانا ايه فيصير وجود القصر سبب شنو سبب شنو يصير خفاء الاذان خفاء الاذان لكن مو كل واحد بعنوانه يعني العقل قلنا شنو ما يقبل فنقول على انه بعد ما رفعنا ايدنا عن اصل المفهوم يعني قلنا الاجزاء حتى يكون الموجب للقصر ما هو الجامع بين الفتاقين يعني أحدهم لا كل واحد منهما بعنوانه فلا بد من المصير هاي فلا بد تفريع ليه من حسك تفريع ليه من يعني على قول الحرف يساعد الثاني والعقل يساعد ماذا على الرابع على هذا المجموع ترى تفريع انت في الجيدة حتى ماذا ليجيك إشكال في العبارة من المصير الى ان الشرط في الحقيقة ياهو راح يصير إذا قلنا الحكم يساعد الرابع الشرطي أهو راح يصير كل واحد من القطاعين والجامع. لا فلا بد أن الشرط الحقيقة واحد وهي المشترك بين الشرط المشترك عن أحدهم. بعد ما بنينا علينا على رفع اليد عن المفهوم يعني بعد ما بنينا بعد ما قلنا الاحتمال الثاني صعب الحرف والحرف يلغي المفهوم رأسه. بعد ما بنينا علينا على الاحتمال الثاني والحرف قلنا يساعد عليه هنا يجب يجي سؤال انه المفهوم ماكو لكن كل واحد يعكر بعنوانه يقول لا بجامع اسمه بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبعد شنو بقاء اطلاق الشرط في كل منهما على حاله يعني دول الطعن الايض عن المفهوم فسلمنا لكن المنطوق قيدناه وما قيدنا المنطوق بالواو قيدناه وما قيدنا لكن ما قيدنا أطلاق المنطوق باقي ما قيدنا وإلا إذا قيدنا أطلاق المنطوق الشرط ايش راح يصير مجموعنا بعد أحدهما ما نقدر نقول أحدهما شرط نقدر نقول إذا الشرط كان ما قيدنا بالواو فإهنا نقدر نقول أحدهما هو الشرط أما إذا قيدنا المنطوق وجبنا واو نحن بنينا على يا احتمال قولوا يا إلى أنت ثالث فإذا قيدنا بالواو بعد راح يصير الشرط شنو المجموع ما راح يصير الشرط شنو أحدهما الجمع أحدهما الجواب يصير إذا حاسبنا علما على إطلاق المنطوق ما قيدنا المنطوق بالواو فكل واحد شاف يجب أنا كل واحد شاف بجامعه يعني أحدهم يضع عنواني نقول بجامعه لذلك قال بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبعد شنو وبعد بقاء إطلاق الشرطي في كل منهما الشرطية على حاله يعني من قيد بالواو وإلا داخل الواو الشرط المجموع رأي سلاحة أحدهما ما رح يقيد يعني الاحتمال الثالث من ابن علي اذا ابننا احنا نقيد بالواقع من ابن علي فمن اول بلش الاحتمال من اول من اول عليم رجاء من اول ها من اول فلا بد من المصير الى ان الشرط في الحقيقة واحد وهو في المسلم الجامع المسلم احده وان كان بعد ارض الفرس نبني أن الشرط والجمع وإنسان العطف ما يرغب في كل شيء نعم دول العطف ما يكشفون الواحد لا يصدر إلا من واحد ما يسامون الشيء وإن كان بناء العرس والأذهان العامية أو العامية على تعدد الشرط يبنون هم شنو على أن الشرط اثنين مو الجامع يقولون كل واحد يؤثر كل شرط بعنوانه للخاص شنو بعنوان أحد هنا يؤثر يؤثر بجامع لا بعنوان الخاص بس احنا يقول احنا احنا نحكي على الكذابة ليه مش انا شغل بالعرف فافهم لعل الامر بالكان اشارة الى انه انت قلت العرف يساعد على الثاني الباطل على العرف يساعد على باطل جزمان ايه الضرورات يقدر بقدرها ليش بلغي المفهوم رأسا شلون الوجه الثاني يعني لا كلش بعد الدنيا الوجه الثاني هاي تساعد هاي ها العقل يحين ماذا ها ها يعني افهم تفسروها بهذا الشيء افهم تفسروها ولا ها ها هيك تقولون كما ان العقل ربما يحين هذا الوجه يعني شنو الوجه الثاني هذا قلنا ما على ربط بسبب قوله شنو بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منهما هذا كأنما قاعد يستدل ديما هذا كله يتناسب وياما ضعيف جدا وأما رفع اليد قلنا إجينا بعد شنو هم خلص الاحتمالات هم استعد الاستراع رحلي رضوان الله عليه قلنا محدود في بعض النسخ انتبه جيدا في بعض النسخ ما موجود ايش قال الحين؟ قال بيوح ان يرفع اليد عن مصر واحدة من هنا. فاحنا اجبنا بجوابين، قلنا بلا مرجح، وثانيا قلنا شنو تعارف بعد موجود. واما رفع اليد عن المصنوم في خصوص احد الشرطين، احد الشرطين شنو احد الشرطين؟ وبقاء الاخر على الاخرى يقول على مفهومها، فلا يجمل ان يصار اليه المرجح الا بدليل اخر، الا للمرجح دليل اخر عن مرجح الا بدليل اخر، يعني مجرد المعارض مثل الاخر، يعني غير المعارض، مجرد المعارضة ما تستوجب ان نفعل يد عن واحد يتبع بالامر، يجب ان اخر يعني غير المعارض. الا انا اجيب لنا هيك مرجح، تقول انا احافظ على المفهوم الاولية ليش؟ لان اظهر من مفهومي اظهر الحق، اذا طلبنا اظهر فالاظهرية هي معينة، الا ان يكون ما ابقي على المفهوم اظهر، اذا اظهر لا بس. لكن الى مستعيات كما في مثالنا، اذا مستعيات لا وجه لرفع اليد عن مفهومي هذه دون شيء، ترجح بلا مرجح مراسل، لأنه قلنا على أننا يتبع المعارضة. تتدبر جيدا الأمر الثالث على رأس مرجح يتبع المعارضة. والحمد لله رب العالمين.